تريد يا مبدئ يا مؤيد سبحانك الخالق المصور العظيم سبحانك الخالق المصور العظيم سبحانك يا خالق الدماغ وجعل كل خلية في تهتز وتصدر ذبذبات كهربائية تسري في كامل أعصاب الجسم سبحانك الخالق المصور العظيم سبحانك يا جائل ارتقاء السيالات العصبية من خلال الشحنات الكهربائية من داخل وخارج الأعصاب لتترجم في الدماغ الذي جعلته مصدرا ومصنعا لهذه الشحنات الكهربائية سبحانك الخالق المصور العظيم سبحانك الخالق المصور العظيم سبحانك يا جاعل ترددات القرآن المجيد يؤثر باهتزاز هذه الخلايا في الدماغ فينتج منها الشحنات الكهربائية المثالية التي تسري في كامل أعصاب الجسم سبحانك الخالق المصور العظيم سبحانك الخالق المصور العظيم سبحانك يا عليم يا خبير بالمعاملة الإبليسية التجارية التي بها يسحبون الشحنات من الدماغ سبحانك يا عليم سبحانك يا خبير بالمعاملة الإبليسية التجارية التي بها يسحبون الشحنات الكهربائية من الدماغ عليم كبير للزحف الإبليسي التجاري المغرص الذي به يسحبون شحنات الكهربائية من الدماغ فيحس المبتلين الموحدين بالثقل المغرص والحرارة الشديدة في الدماغ والآلام النسبية والغيبوبة ودوران الرأس عليم خبير بالسحر الإبليسي التجاري فوق الرأس الذي به يسحبون الشحنات الكهربائية من الدماغ الذي به يسحبون الشحنات الكهربائية من الدماغ فيحس المبتلين الموحدين بالثقل فوق الرأس والحرارة الشديدة في الدماغ والآلام النصفية والغيبوبة ودوران الرأس وما أنت به عالم علام الغيوب عليم كبير بالسحر الإبليسي التجاري فوق الرأس الذي في شحناته الذي يسحبونها من الدماغ عليم كبير بهذا السحر الموجود فوق الرأس الذي بسحبه الشحنات الكهربائية من الدماغ تسحب من الجسم فيكون الخمول وثقل الجسم وعدم القدرة على أداء الأعمال عليم ببدا تأثير شوارد الصوديوم والبوتاسيوم النافذة بين أغشية الأعصاب عليم خبير بيد السحر الإبليسي التجاري فوق الرأس الذي يسحبون به الشحنات الكهربائية من الدماغ تسحب من الجسم فيكون الخمول وثقل الجسم وعدم القدرة على أداء الأعمال ومدى تعطر شحنات الصوديوم والبوتاسيوم النافذة بين أغشية الأعصاب عليم خبير بخادم وحارس هذا السحر الإبليسي التجاني عليم خبير بخادم وحارس يد بحر الإبليسي النجلي الموجود فوق الراس. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق المتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال المر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو والرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني البارئ الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور دمر وانزب المخطط الابليسي الدجالي الذي به يسحبون الشحنات الكهربائيه من ادبغه عبادك ودمر كل مخازنهم التي يخزنونها ويشحنون بها هذه الشحنات التي تعلم مستودعاتهم ومستقراتهم ومقراتهم وحراتهم يا علام الغيوب بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم ندعوك أن تدمر وتندم المخطط الإبليسي الدجالي الذي به يسحبون الشحنات الكهربائية من أدبغة عبادك وإمائك ودمر كل مخازنهم التي تعلم مستودعاتها ومستقرها ومقرها الذي يخزنون ويشحنون بها هذه الشحنات يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا قدير أن تدمر وتنسف المخطط الإبليسي الدجالي الذي به يسحبون الشحنات الكهربائية من أدبغة عبادك وإمائك وتدمر كل مخازنهم الذي يخزنون ويشحنون فيها هذه الشحنات التي تعلم مستودعاتها ومستقراتها ومقراتها وحراتها وعمالها الملايين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا حي يا قيوم أن تفضح خدام هذه المؤامرة وتطبدهم واسحبهم بقدرتك من أجسام العباد واجسدهم واسجنهم في عذاب شديد أليم واسجنهم في عذاب شديد أليم واجنهم في عذاب شديد أليم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تفضح الآن خدام هذه المؤامرة وصفدهم واسحبهم بقدرتك من أجسام العباد واجنهم في عذاب شديد أليم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفضح كل خادم حارس لهذه المؤامرة وصفد هؤلاء الملايين وسحبهم بقدرتك من أجساد العباد واسجنهم بعذاب شديد أليم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تجعل من ملائكتك وجندك تقنينا يعطلون وينزعون ويدبرون هذا السحر المتفتح والراس نسألك بقدرتك يا عظيم وبعزك وجلالك وسلطانك وأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم أن ترسل لنا من ملائكتك وجندك تقنينا يعطلون وينزعون ويدمرون هذا السحر المتثبت فوق الراس الذي يستعمله الأنالسة لتحفي كل الشحنات الكهربائية من الدماغ ومن أجسام عبادك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن ترسل الآن من ملائكتك وجندك تقنينا يعطلون وينزعون ويدمرون هذا السحر المتفرد فوق الرأس يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تجعل الشحنات الكهربائية في أجسام عبادك صاعقة لكل ظالم يخترق الجسم صاعقة لكل ظالم يقترب من الجسم في غلب أو منام صاعقة لكل ظالم يقترب من الجسم في غلب أو منام صاعقة لكل ظالم يقترب من الجسم في غلب أو منام نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تجعل الشحنات الكهربائية في المخ والأعصاب الموجودة في أجسام عبادك وإلهك صاعقة لكل ظالم يخترق الجسم يقترب من الجسم في قدم أو منام صاعقة لكل ظالم يقترب من الجسم في قدم أو منام صاعقة لكل ظالم يقترب من الجسم في قدم أو منام نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل الشحنات الكهربائية في أعصابي ومخي في أجسام عبادك وإمائك صاعقة لكل ظالم يخترق الجسم صاعقة لكل ظالم يقترب من الجسم في غلبنا أو منام نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريق اللين ومن كل مغامرات

يعلم غيوبا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تدمر وتهدف لمخطرة الإبليس الذي به يسحبون الشحنات لنهر باهية من أدم غدي عبادك وإبائك يا عظيم. ودمر كل مكاسبهم يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم من تدمر وتنسف لمخافرة الإبليس الشهير الذي به يسحبون الشحنات الكهربائية من أدم غدي وعبادك وإبائك. ندعوك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تدمر وتنسف لمخافرة الإبليس الشرير الذي به يسحبون الشحنات الكهربائية من أدم غدي عبادك وإبائك. ودمر مخازنهم يا عظيم وانزف مخازنهم يا حي يا قيوم. اللهم وانزف مخازنهم بها وبحراسها وعمالها الملايين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تدمر وتنسف لمخافرة الإبليس الشهير الذي به يسحبون الشحنات الكهربائية من أدب غدي عبادك وإمائك. اللهم وانزف كل مخازنهم اللهم ودمر كل مخازنهم كيف ما شئت وبما شئت يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تدمر وتنسف لمخافرة الإبليس الشرير الذي به يسحبون الشحنات الكهربائية من أدم غدي عبادك وإبائك. ودمر وانزف كل مخازنهم الليلة يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. إن الله لقوي عزيز. إن الله لقوي عزيز. وإن ربك لذو وظل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. أفلا تسمعون. أفلا تسمعون. قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيها أفلا تبصرون. أفلا تبصرون. أفلا تبصرون. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدها إنه كان حليما غفورا إنه كان حليما غفورا إنه كان حليما غفورا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم دمر آدم مخاطرة لإبليس الجلي يا عظيم الذي به يذهبون الشحنات الكهربائية من آدم غدي عبادك وإمائك يا عظيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم نسألك بقدرتك وسلطانك يا حي يا قيوم أن نطرح قدام هذه المؤامرة الآن وصفدهم وانحمهم بقدرتك من أجسام العباد وسجنهم في عذاب شديد أليم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفضح خدام وحراس هذه المؤامرة اللينة وستطردهم إلى أنا واسحبهم بقدرتك من أجسام العبادة واسجنهم في عذاب شديد أليم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تفرح لنا حراس وخدام هذه المؤامرة اللعينة الإبليسية الدجالية وصفدهم واسحبهم بقدرتك من أجسام عبادك وإمائك وجنهم في عذاب شديد أليم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم ندعوك أن تفضح هؤلاء الخدام والحراس الآن يا عظيم وأن تصفدهم وتسحبهم بقدرتك من أجسام عبادك وإمائك واسجنهم في عذاب شديد أليم واسجنهم في عذاب شديد أليم واسجنهم في عذاب شديد أليم واسجنهم بقدرتك يا عظيم في عذاب شديد أليم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، افضح قدام هذه المؤامرة الليلة، وافضح كل شيطان وشيطان في هذا الجسم، وتطردهم وانهبهم بقدرتك من أجزاء العباد، وانجرهم في عذاب شديد أليم. اللهم يا عظيم صفدهم وانهبهم بقدرتك من أجزاء عبادك، وانجرهم في عذاب شديد أليم. يا حي يا قيوم، بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يصطرد كل شيطان وشيطانة الآن، ويسحب من هذا الجسم، ويسجن في عذاب شديد أليم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يصطرد كل شيطان وشيطانة الآن، ويسحبون من هذا الجسم إلى سجن في عذاب أليم شديد. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يصطرد الآن كل شيطان وشيطانة، يصطرد كل ظالم لهذا الجسم، يصطرد كل لعين في الجسم أو خارج الجسم ظالم، يصطرد الآن ويسحب ويسجن في عذاب شديد. نعوذ بالله منكم يا ملايين. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهما، غلت أيديهما، غلت أيديهما، غلت أيديهما، غلت أيديهما، غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهما، غلت أيديهما، غلت أيديهما، غلت أيديهما، غلت أيديهما، غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا. بل يداه مبسوطتان ينفق ما كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهما ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، ولقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سددا ومن خلفهم سددا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يا الله الذي لا إله إلا الحي القيوم افضح قدام هذه المؤارة افضح كل ظالم في هذا الجسم واسجنه وطرده يا عظيم واذن الآن بتصليبه يا عظيم واذن الآن بسحبه بقدرتك من أجسام العباد ومن بيوت العباد ومن بيوت العباد واسجنهم في عذاب شديد أليم يا حي يا قيوم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يصفرد ويسحب كل شيطان وشيطانة كل ظالم وظالمة يسحبون من أجسامي وبيوت العباد ويزينون في عذاب شديد ويزينون في عذاب شديد ويزينون في عذاب شديد أليم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يصفرد كل ظالم وظالمة بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يصفرد كل ظالم وظالمة بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يصفرد كل ظالم وظالمة يصفرد كل ظالم وظالمة تصفرد كل ظالم وظالمة تصفردون بقدرة العظيمة تصفردون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتسحبون من الأجساد سحبا وتسحبون من الأجساد والبيوت وتسحبون من الأجساد والبيوت وتسحبون من الأجساد والبيوت وتسجنون بعذاب شديد أليم نعوذ بالله السميع العليم منكم يا ملائكة وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وقد مكروا وكرهوا وإن الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وإذا جبر عجب قولهما إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك ندعوك يا عظيم أنت فضح كل ظالم وظالمة في هذا الجسم أو البيت يا عظيم أذن الآن بتصديدهم وسحبهم بقدرتك من أجسام وبيوت العباد أذن يا عظيم الآن بسحبهم بقدرتك من أجسام وبيوت العبادة أذن الآن بقدرتك بسحبهم من أجسام وبيوت العبادة واجرهم في عذاب شديد بلا إله إلا الله لا أحد صمد الحي القيوم وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تصطردون يا ملاعينا وتسحبون بقدرة الجبران وتسحبون من هذا الجسم والبيت تسحبون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون لنا بقدرة العظيم تسحبون لنا من هذا الجسم بقدرة الجبار تسحبون من هذا البيت بقدرة العظيم وتسجدون في عذاب وعذاب شديد نعوذ بالله العلي العظيم منكم يا ملايين إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون بالحميم ثم في النار يحشرون بالحميم ثم في النار يحشرون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يصفرد كل ظالم منها في هذا الجسم ويسحب من هذا الجسم بقدرة العظيم تسحبون من هذا الجسم ولبيت بقدرة الجبار إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوها خذوه فغلوها ثم في الجحيم صلوها ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوها ثم في سلسلة نظرها 70 ذراعا فاسلكوها فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك سطرا سطرا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا ولا يوثق وطاه أحدا ولا يوثق وراءه أحدا يا حي يا قيوم تم تصبيد هؤلاء الملايين واصحبهم من الأجساد والبيوت واسجنهم في عذاب شديد أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وشلائك يا عظيم أن تجعل من ملائكتك وجندك تقديما يعطلون وينزعون ويدمرون هذا السحر المثبت فوق الراس يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك يا عظيم أن ترسل ملائكتنا من ملائكتك وجنودا من جندك تقديما يعطلون وينزعون ويدمرون هذا السحر المثبت فوق الراس اجعل من ملائكتك وجندك تقديما يعطلون وينزعون يهزعون ويدمرون هذا السحر المثبت فوق الراس. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم من ترسل ملائكتنا من ملائكتك وجنودنا من جنودك يا عظيم. سقنينا عليمنا بهذه الأصحاب المتفرد فوق الراس يعطلونها ويزيعونها ويدمرونها يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن ترسل ملائكتنا من ملائكتك وجنودنا من جندك تقنينا يعطلون ويزيعون ويدمرون هذا السحر المتثبت فوق الرأس يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا أن ترسل ملائكتك وجنودنا من جنودك تقنينا يعطلون وينزعون ويدمرون هذا السحر المتثبت فوق الرأس يا قدير. بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك ندعوك يا عظيم. أن ترسل لنا ملائكة من ملائكتك وجندنا من جندك تقنينا يعطلون ويزيعون ويدمرون هذا البحر المتفرد فوق الراس بقدرتك يا عظيم. يا مجيب الدعاء يا سميع الدعاء أرسل الآن ملائكتنا وجنودنا من جنودك تقنينا يا عظيم عليمنا بهذه الأسرار فيعطلونها وينزعونها ويدمرونها بقدرتك يا عظيم. اللهم ارسل الآن تقنينا اللهم ارسل من جنودك تقنينا يعطلونا وينزعونا ويدمرون هذا السحر المتفلت فوق الراس بقدرتك يا حي يا قيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود ما أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا الهدي الذين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الذي كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أرسل جند من جندك تقنين ينزعون لنا هذا السحر اللين الإبليسي الشري المتفرد فوق الراس وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون لن يضروكم إلا أذى لن يضروكم إلا أذى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون إذ ينصركم الله فلا غالب لكم إذ ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جند تقنين يعطلون وينزعون ويدبرون هذا السحر المثبت فوق الراس بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جند تقنين من رب العالمين يعطلون وينزعون ويدبرون هذا السحر المثبت فوق الراس بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جند تقنين من رب العالمين يعطلون وينزعون ويدبرون هذا السحر المثبت فوق الراس بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تعطلون وتنزعون وتدبرون هذا السحر المثبت فوق الراس بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تعطلون هذا السحر المثبت فوق الراس بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تنزعون هذا السحر المثبت فوق الراس بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تنزعون هذا السحر المثبت فوق الراس تنزعونه بقدرة العظيم تنزعونه طاعة للشفران تنزعونه نصرة لله العلي العظيم تنزعونه ارتفاع مرضات للشفران بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تنزعون هذا البحر الأيان. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تنزعون هذا البحر الأيان. كيفما كان موجودا في فوق الرأس كيفما كان موجودا فوق الرأس تنزعونه بقدرة العظيمة تنزعونه نصرة لله العلي العظيم تنزعونه والجبار يراقبكم من فوق سبع سماوات تنزعونه ابتغاء مرضات العظيم تنزعونه ابتغاء مرضات الجبار تنزعونه لما دعونا به رب العالمين. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تنزعون هذا السحر اللين المنتظر فوق الرأس. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تنزعون بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تنزعون بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تنزعونه برفقة تنزعونه برفقة تنزعونه برفقة تنزعونه برفق وعباد الله وعباده يحسون بنزعها يحسون بخفة فوق الرأس يحسون بثقل النزع من فوق الرأس تنزعونه بقدرة الجبار تنزعونه خضوعا للجبار تنزعونه حبا للجبار تنزعونه رعبا لله العظيم تنزعونه والرقيب من فوق سبع سماوات يراكم تنزعونه لنا بقدرة الجبار تنزعونه بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تجمع كل هذه الأسرار الموجودة فوق رؤوس العباد تجمع وتتمر بقدرة العظيم تجمع وتتمر بقدرة العظيم تجمع وتتمر بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة الجبار تنزعون هذه الأظهار الموجودة فوق الرأس التي تسحب الطاقة وتسحب الشحنات الكهربائية من الدماغ تنزعونه بقدرة العظيم تعرضونه بعلم القدير تعرضونه وتنزعونه وتدبرونه في مكان قدره الله يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل الشحنات الكهربائية في أجسام عبادك وإمائك صاعقة لكل ظالم يخترق الجسم صاعقة لكل ظالم موجود في الجسم صاعقة لكل ظالم أو ظالمة موجودة في الجسم أو تحاول اختراق الجسم اجعله صاعقة لكل ظالم يقترب من الجسر في يقظة أو منام صاعقة لكل ظالم يقترب من الجسر في يقظة أو منام يا الله العظيم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك ندعوك يا عظيم أن تجعل الشحنات الكهربائية في الدماغ والأعصاب صاعقة لكل ظالم يخترق الجسم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم ندعوك أن تجعل الشحنات الكهربائية في المخ والأعصاب صاعقة لكل ظالم وظالمة يقتربون الجسم، صاعقة لكل ظالم يقترب من الجسم في يقظة أو منام. بذلك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك ندعوك يا عظيم أن تجعل الشحناء الكهربائية، أن تجعل الشحناء الكهربائية الموجودة في الدماغ وفي كامل أعصاب الجسم صاعقة لكل ظالم وظالمة، صاعقة لكل ظالم وظالمة يخرق الجسم، صاعقة لكل ظالم يقترب من الجسم في يقظة أو منام. اللهم اجعل الشحنات الكهربائية في الجسم صاعقة لكل ظالم وظالمة، اللهم اجعل الشحنات الكهربائية في الجسم صاعقة لكل ظالم وظالمة، اللهم اجعل الشحنات الكهربائية صاعقة لكل ظالم وظالمة يخترق الجسم أو يقترب من الجسم في قدر أو منام. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اجعل الشحنات الكهربائية فيه المخ والرب المخ يا عظيم، وفي الأعصاب صاعقة لكل ظالم وظالمة يخترق الجسم أو يقترب من الجسم في يقظة أو منام. يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن من العزيز الجبار، اجعل الشحنات الكهربائية في أجسام عبادك صاعقة لكل ظالم وظالمة يخترق الجسم، صاعقة لكل ظالم وظالمة يقترب من الجسم في يقظة أو منام. يا الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار، اجعل الشحنات الكهربائية في هذا الجسم صاعقة لكل ظالم يخترق الجسم، صاعقة لكل ظالم وظالمة في هذا الجسم، صاعقة لكل ظالم يقترب من الجسم في يقظة أو منام. يا الله الوهاب الرزاق المفتاح العليم القابض الباطن الخافض الرافع المعز المدير السميع الرصير، اجعل الشحنات الكهربائية في أجسام عبادك صاعقة، اجعلها صاعقة صاعقة لكل ظالم وظالمة يخرق الجسم، صاعقة لكل ظالم وظالمة بالجسم، صاعقة لكل ظالم وظالمة يقترب من الجسم في يقظة أو منام. يا الله الحكيم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم، اجعل الشحنات الكهربائية في المخ وأعصاب عبادك وإمائك صاعقة لكل ظالم بالجسم، صاعقة لكل ظالم وظالمة بالجسم، صاعقة لكل ظالم وظالمة بالجسم، صاعقة لكل ظالم يقترب من الجسم في يقظة أو منام. يا الله الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعطي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر القادر المقتدر القادر المقتدر القادر المقتدر، اجعل الشحنات الكهرباء الكهربائية في أجسام عبادك وإمائك، اجعل الشحنات الكهربائية في المخ والأعصاب صاعقة صاعقة صاعقة لكل ظالم وظالمة بالجسمة صاعقة لكل ظالم وظالمة اخترق الجسمة صاعقة لكل ظالم يقترب من الجسم في يقظة أو منام يا الله المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الغوالي المتعالى البر التواب اجعل الشحنات الكهربائية في المخ والموجودة في الأعصاب عظيمة صاعقة لكل ظالم يخترق الجسم صاعقة لكل ظالم وظالمة صاعقة لكل ظالم وظالمة يخترق الجسم أو يقترب منه في يقظة أو منام يا الله المبسط الجامع الغني المغني المهني الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور اجعل الشحنات الكهربائية في أزمغة عبادك الموجودة في الدماغ والأعصاب في أجسام عبادك وإمائك صاعقة لكل ظالم يخترق الجسم صاعقة لكل ظالم يقترب من الجسر يا عظيم اللهم اجعل هذه الشحنات الكهربائية صاعقة لكل الملايين اللهم اجعلها صاعقة لكل الملايين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تجعل الشحنات الكهربائية تدور في جسدي صاعقة صاعقة صاعقة لكل ظالم وظالمة في هذا الجسم اللهم اجعلها صواعقة على الشياطين اللهم اجعلها صواعقة على الملايين اللهم اجعلها صاعقة يا حي يا قيوم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تكون الشحنات الكهربائية في الجسم صاعقة لكل شيطان صاعقة لكل لعين صاعقة لكل ظالم اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ولا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا عظيم أنت كما أثنيت على نفسك يا حبيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين